بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب من هجر أخاه سنة. وهذا التبويب يدل على خطورة القطيعة، وأن الإنسان كلما طالت قطيعته مع أخيه المسلم زاد إثمه، ففي ذلك التحذير من السيئة والتحذير من التطاول في السيئة. وليعلم كل مؤمن أن السيئة لا تأتي إلا بالسيئة بعدها، والسيئة ما سميت سيئة إلا لأنها تسيء للإنسان في حياته، وتسيء له في عمله، وتسيء له في خاتمته، وتسيء له في قبره، وتسيء له في آخرته. أما الحسنة فعلامة الحسنة الحسنة بعدها، وعلى الإنسان أن لا يفرط في حسنة، وعلى الإنسان أن لا يستهين في سيئة، بل على المرء أن يجاهد نفسه وأن يجاهد هواه لفعل الحسنات ولترك السيئات. ثم على الإنسان أن يزري نفسه أمام جناب الله، فربنا جل جلاله قد حث على أخوة المؤمنين والعمل بطاعة الله تعالى، فالسعيد من ضغط على نفسه لأجل محاب الله تعالى. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد. هذا عبد الله بن يزيد المقرئ أحد شيوخ البخاري، وقد درس القرآن 76 عاما، فهنيئا له على أن وفر نفسه في تعلم كتاب الله وتعليم كتاب الله. قال: حدثنا قال حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد المدني أن عمران بن أبي أنس حدثه عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، عياذا بالله. إذن هذا فيه التحذير، غاية التحذير، وأن معناه يعني كسفك دمه أي كإراقة دمه في استحقاق مزيد من الإثم، لا في قدره. يعني كما أن صاحب القتل يزداد سيئاته، أيضا الإنسان إذا قاطع أخاه يزداد إثمه كلما ازداد الزمن. فليحذر الإنسان السيئات التي لا تتوقف، وذلك القاعدة تقول: السعيد من إذا مات انقطعت سيئاته. نقول: نعم، احرص أن تموت وليس هناك سيئة تجري، واحرص في حياتك أن لا تسير عليك سيئة تكتب آثامها، ويحرص الإنسان على الحسنات، ويحرص الإنسان على الحسنات البواقي. فليس الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته، بل الحريص الذي ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعة فقط، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته. إذن الحديث فيه المنع عن الهجران، والذي يهجر أخاه يأثم إثما كبيرا. عافانا الله وإياكم من الذنوب، ووقانا الله وإياكم السيئات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.